بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب جامع في الحالة التي يسأل بها العلم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي، وهو ابن البادي أبو عمر اللخمي الإشبيلي، فقيه عصره وإمام زمانه، الذي يظهر أنه أرجح من أبيه، الثناء عليه أكثر من الثناء على أبيه. وقال: حدثني أبي، وهو أيضا ابن البادي أبو محمد إمام حافظ. قال: حدثنا عبد الله بن يونس، وهو القبري صاحب بقي، كان كثير الحديث مقبولا قاله الذهبي. قال: حدثنا بقي، وهو ابن مخلد شيخ الإسلام وإمام أهل الأندلس، صاحب المسند والتفسير، اللذين لا نظير لهما، كان عالما مبرزا من كبار أئمة الإسلام، حتى قيل له المكنسة، كان يلقب بالمكنسة. ليش لقب بالمكنسة؟ لأنها تلف كل شيء، فكأنه جمع وحوى العلوم رحمه الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، أحد الأئمة الحفاظ، وقد أكثر بقي عن أبي بكر. قال: حدثنا وكيع، وهو ابن الجراح أبو سفيان الرؤاسي، ثقة حافظ، عن سفيان. وكيع روى عن السفيانين، لكن إذا أطلق فالمراد به سفيان الثوري. وكيع روى عن السفيانين، لكن هو بالرواية عن الثوري أشهر. سفيان هو الثوري أبو عبد الله الكوفي، إمام، حجة، حافظ، عابد. قال: عن أبي الزعراء، وهو عمرو بن عمرو الجشمي، ثقة الكوفي، عن أبي الأحوص، وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي الكوفي، ثقة مشهور بكنيته. قال عبد الله، وهو عبد الله بن مسعود الهذلي، صاحب النعلين وأحد علماء الصحابة المفتين، قال: إن الرجل لا يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. قال: وبه عن أبي بكر. قال: حدثنا أبو داود، وهو سليمان بن داود الطيالسي، أحد الأئمة، ثقة حافظ. قال: عن سفيان، وهو الثوري، عن علي بن الأقمر، وهو الهمداني الوادعي، ثقة، عن أبي الأحوص، عن عبد الله مثله. وقال أيضا: حدثنا عبد الوارث، وهو ابن سفيان أبو القاسم القرطبي، ثقة. قال: حدثنا قاسم، وهو ابن أصبغ، أحد أئمة المالكيين. قال: حدثنا أحمد بن زهير، وهو أبو بكر البغدادي صاحب التاريخ الكبير، حافظ ابن حافظ، عالم ابن عالم. قال: حدثنا أبي، وهو زهير بن حرب ابن شداد نزيل بغداد، أحد الأئمة الثقات الحفاظ. قال: حدثنا جرير، وهو ابن عبد الحميد الضبي، ثقة، عن عبد الملك بن عمير، وهو اللخمي الكوفي صدوق، عن رجاء بن حيوة، وهو الكندي أبو نصر الفلسطيني، ثقة، عن أبي الدرداء، قال: العلم بالتعلم. ماذا قال المحقق؟ قال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. لا، بل إسناده منقطع، فقد قال ابن حجر في التهذيب في ترجمة رجاء بن حيوة في آخر الترجمة، قال: وروايته عن أبي الدرداء مرسلة. ما معنى مرسلة؟ أي منقطعة، روايته عن أبي الدرداء منقطعة. وهذا أثر عظيم، إن الرجل لا يولد عالما وإنما العلم بالتعلم. الرجل لا يولد عالما، وشاهد في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فالمرء لا يولد عالما كما قال عبد الله بن مسعود إن الرجل لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم، العلم يحتاج أن تتعلم، العلم منه ما هو هبة من الله وهو الفهم، ومنه ما يكون بالاكتساب، فالعلم يكون بالتعلم. لا تظن أن العلم يؤتى هكذا في بين عشية وضحاها، أن المرء إذا دعا الله سبحانه وتعالى أنه يصير عالما في اليوم الثاني، لا، لابد أن يعمل بالأسباب ويبذل الأسباب المشروعة من التفرغ والتعلم والتضحية والجد والاجتهاد، فبهذا ينال العلم بالصبر. بعض الناس قد يظن أن العلم عبارة عن شراب يشربه، يأخذ كاس ويشرب العلم شربا، أو أنه يأخذ قارورة ويشربها شربا، لا، العلم ليس طعاما تأكله ولا شرابا تشربه، وإنما العلم فضل من الله يؤتيه من يشاء بالجد والاجتهاد والبذل والتضحية والصبر ينال العلم. فالعلم بالتعلم، وهذا يدلنا على أن العلم يأتي بالتدريج، يأتي بالتدريج وينمو شيئا فشيئا ويزيد قليلا قليلا. فأولئك الذين يستعجلون في طلب العلم، هؤلاء ليسوا على طريقة العلماء أنه يأتي ويريد أن يحصل العلم في 6 أشهر أو في سنة، لا يا أخي، العلم فنون، عندك اللغة العربية وعندك العقيدة وعندك الفقه وعندك التفسير وعندك علوم الآلة وعندك وعندك، فلهذا فطالب العلم يوطن نفسه على التعلم وعلى التدرج في طلب العلم. قال العلم بالتعلم، من يقول هذا؟ عبد الله بن مسعود. ما معنى التعلم؟ أن تأخذه شيئا فشيئا. قال وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، لقبه ثعلب، هذا على العادة في الترجمة للأعلام الذين يمرون بنا، ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهم البغدادي، لقبه ثعلب، العلامة، المحدث، إمام النحو، له ترجمة في عدة مصادر منها سير ووفيات الأعيان. سمع من جماعة من المحدثين، منهم إبراهيم بن المنذر ومحمد بن السلام الجمحي والقواريري وابن الأعرابي والزبير بن البكار، قال ثعلب سمعت من القواريري 100,000 حديث. قال الخطيب ثقة حجة دين صالح مشهور بالحفظ، وكان صادق اللهجة، وأيضا كان واسع المعرفة بالعربية، وفي أيضا راوي للشعر القديم. قال المبرد أو المبرد أعلم الكوفيين ثعلب، فذكر له الفراء فقال لا يعشره، وكان من صفاته أنه يزري على نفسه ولا يعد نفسه، يعني كان متواضعا لا يرى شيئا. قيل كان لا يتفاصح في خطابه، أيضا ذكروا مثل نحو هذا في ترجمة عالم من كبار أئمة اللغة، قالوا في ثعلب كان لا يتفاصح في خطابه، يعني لا يتكلم بوحش اللغة ويتقعر، وإنما كان سهل الخطاب. أيضا ذكروا هذا عن عالم، من يعرف؟ كان من كبار العلماء في اللغة وخطابه سهل، أبو العلاء، أبو عمرو بن العلاء، ذكر هذا فيما أذكر عن أبي عمرو بن العلاء أيضا. طيب، هنا فائدة، لا بس مجالسنا إن شاء الله. قال أبو بكر بن مجاهد المقرئ الذي يمر بنا في بعض الأحيان أحد الأئمة، قال لي ثعلب يا أبا بكر، اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا، واشتغل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا، واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازوا، واشتغلت أنا بزيد وعمر، فليت شعري ماذا يكون حالي في الآخرة؟ قال فانصرفت من عنده فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في المنام، فقال لي أقرأ أبا العباس عني السلام وقل له أنت صاحب العلم المستطيل، أنت صاحب العلم المستطيل. ما معنى هذا؟ قال أبو عبد الله الروذباري العبد الصالح أراد أن الكلام به يكمل، يعني بعلم اللغة أو النحو، أراد أن الكلام به يكمل والخطاب به يجمل، وأن جميع العلوم مفتقرة إليه. فهذا فيه أهمية علم النحو، مع الاحتساب والإخلاص لله عز وجل. وهنا فائدة أيضا في ترجمته. قال أبو عمر الزاهد المعروف بالمطرز قال: كنت في مجلس أبي العباس ثعلب فسأله سائل عن شيء فقال: لا أدري. فقال له: أتقول لا أدري وإليك تضرب أكباد الإبل وإليك الرحلة من كل بلد؟ فقال له أبو العباس: لو كان لأمك بعدد ما لا أدري بعر لاستغنت. لو كان لأمك بعدد ما لا أدري بعر لاستغنت. إيش معنى هذا؟ يعني ما قال لو كان لأمك، تفضل، لم يقل ما كان لأمك بعدد لا أدري قطع من الذهب لاستغنت. يعني لو كان لا أدري مثلا عشر مسائل هو لا يدري، فلو كان بعدد لا أدري يعني قطع من الذهب لاستغنت. فيقول لا، بل لو كان عندها بعدد لا أدري يعني عدد من البعر لاستغنت. هذا يدل على إيش؟ على كثرة لا أدري عنده، على كثرة لا أدري عنده. يعني البعر هذا ليس له قيمة إلا إذا كان كثيرا جدا، إلا إذا كان كثيرا جدا. فهذا يدل على تواضعه، وأنه يقول أنا كثير، يعني المسائل التي لا أعرفها كثيرة جدا، حتى لو كانت بعدد البعر لاستغنى صاحبها من كثرتها. وهنا فائدة أخيرة لا يسعني إلا أن أذكرها يعني تكميلا لهذه الفوائد. كان سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر، وكان قد لحقه صمم لا يسمع إلا بعد تعب، وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق، فصدمته فرس فألقته في هوة فأخرج منها وهو كالمختلط، فحمل إلى منزله على تلك الحال وهو يتأوه من رأسه، فمات ثاني يوم. يعني سبب موته أنه كان يقرأ في الطريق، يطالع في كراس، فبينما هو يمشي وجاءت فرس مسرعة وكأنهم ينادونه وهو به صمم، فصدمته هذه الفرس. الفرس طبعا يذكر ويؤنث، يقال هذا فرس وهذه فرس، فصدمته الفرس حتى ألقي في هو ثم مات. هذا يدلنا على يعني مدى اهتمام علمائنا بأوقاتهم. يمشي في الطريق وفي يده جزء يطالعه وهو في آخر عمره. قال عن ابن شبيب. من ابن شبيب؟ هو عبد الله، تقدمت ترجمته. عبد الله بن شبيب الربعي أخباري علامة لكنه واه، أخباري علامة لكنه واه، هذا تقدم. أنه قال: لا يكون طبع بلا أدب ولا علم بلا طلب. حكمة، لا يكون طبع بلا أدب ولا علم بلا طلب. متى إذا قيل فلان له شأن، متى طلب العلم وأين طلب العلم؟ فالعلم لابد بالتعلم وبالطلب. ليس كالصوفية يقولون، أنتم تقولون إيش؟ حدثنا فلان عن فلان، وأنا أقول حدثنا قلبي عن ربي. يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي. لا، أهل السنة عندهم العلم يؤخذ من أهله، لا أنه يبقى حبيس بيته ويريد أن يصير من أهل العلم. قالوا: ومن جزء لسابق البربري، تقدمت أيضا ترجمته. سابق من عبد الله أبو سعيد شاعر من الزهاد. قد قيل، نعم، قد قيل قبلي في الزمان الأقدم أني وجدت العلم بالتعلم. وقال كثير، كثير هو كثير عزة أبو صخر، كثير ابن عبد الرحمن بن الأسود الخزاعي المدني صاحب عزة بن ديميل، قد تتيم بها وشبب بها، وله معها حكايات ونوادر وأمور مشهورة، وأكثر شعره فيها، وهو من فحول الشعراء، حتى إن بعضهم قدمه على الفرزدق والكبار. قال الزبير بن بكار: كان شيعيا يقول بتناسخ الأرواح، وكان خشبيا يؤمن بالرجعة. مات هو وعكرمة مولى ابن عباس في يوم واحد سنة 700، وصلي عليهما في موضع واحد بعد الظهر، فقال الناس: مات أفقه الناس وأشعر الناس. وهنا فائدة: كثير تصغير كثير، كثير تصغير كثير، وإنما صغر لأنه كان قصيرا شديد القصر، وكان إذا دخل على عبد العزيز ابن مروان يقول له: طأطئ رأسك لئلا يؤذيك السقف، يمازحه بذلك. وكان وقال بعضهم رأيت كثيرا يطوف بالبيت، فمن أخبرني أن طوله كان أكثر من ثلاثة أشبار فقد كذب. لأجل هذا قيل له كثير. قال: وقال كثير: في الحلم والإسلام للمرء وازع، وفي ترك أهواء الفؤاد المتيم، بصائر رشد للفتى مستبينة، وأخلاق صدق علمها بالتعلم. قال: وروينا عن علي رحمه الله أنه قال في كلام الله: العلم ضالة المؤمن، فخذوه ولو من أيدي المشركين، ولا يأنف أحدكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها منه. وعنه أيضا أنه قال: الحكمة ضالة المؤمن، يطلبها ولو في أيدي الشرط. وفاد المحقق أنه ثبت موقوفا على عبد الله بن عبيد بن عمير: العلم ضالة المؤمن، يغدو في طلبه، فإذا أصاب منه شيء ها كيف يعني حق أن يكون إيش؟ فإذا أصاب منه شيئا مفعول به، فإذا أصاب منه شيئا حواه، وإسناده حسن. طيب إلى هنا والحمد لله، نواصل.